شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. إذن يقول الله عز وجل: فأتوا بسورة من مثله. وهذا يا إخوة يا أهل القرآن أعظم ما يكون والله في إيجاد الطمأنينة والثقة بكتاب ربنا جل جلاله. هذا التحدي أعلن قبل 1400 سنة، لن يستطع كفار العرب أن يأتوا بمثله، ولا من خلفهم أن يأتوا بمثله إلى اليوم، وكذلك إلى يوم القيامة. أي طمأنينة يريدها المؤمن نحو كتاب ربي أعظم من هذه الآية؟ أجيال تتابع وأهل الكفر باقين، ومن يريد أن ينتقد هذا الدين موجود في كل جيل وفي كل زمن وفي كل مكان، ومع ذلك ما استطاع، لا في ذلك الزمن ولا بعده إلى يومه. وما أكثر أهل التفسير على تعاقب الأزمان ممن يشير إلى ذلك. قالها ابن كثير، وقالها ابن جرير، وقالها أبو السعود، وقالها غيرهم، كل يقول أنه إلى زمنه ما استطاع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، ويأتي الذي بعده ويقول وإلى زمننا لم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. ونحن نقول اليوم لم يأتي أحد ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. فأي شيء أدعى إلى أن يطمئن المؤمن طمأنينة لا يدانيها أدنى شك بأن هذا الكتاب هو كتاب الله جل جلاله، ما استطاع أحد أن يأتي بمثله. فأتوا بسورة من مثله. فإذن من مثله، طبعا كثير من أهل التحقيق يقولون لا مانع من الجمع بين القول الأول والثاني، أن يأتوا بمثله، بمثل هذا القرآن، وأن يأتوا أيضا برجل مثل محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم بمثل القرآن. إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، ولا يستطيعون أن يخرجوا رجلا مثل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. الشهداء إما الشهيد، الشهداء جمع شهيد، والشهيد يطلق على 3 أشياء. فالشهيد يطلق على الشاهد، أي الحاضر معك، الحاضر معك، فهو شهيد لك أي حاضر معك. ويطلق الشهيد على الذي يشهد لك، ويأتي عند الحاكم وولي الأمر فيشهد بما يثبت لك حقا أو يدفع عنك أمرا، هذا شهيد. ويأتي الشهيد بمعنى النصير، النصير. والله قال وادعوا شهداء، فمن المراد، الأول أم الثاني أم الثالث؟ لكل قول من أهل التفسير قول، والصحيح أن الله أمرهم أن يدعوا هؤلاء كلهم، صحيح أن الله أمرهم أن يدعوا هؤلاء كلهم. فمن يستنصرون ويستعينون بهم طلبهم أن يحضروهم ليعينوهم على أن يأتوا بشيء مثل القرآن. وأما الذين يشهدون لهم أمرهم أن يحضروهم إن أو أخرجوا شيئا مثل القرآن أن يشهدوا لهم بأن هذا مثل القرآن. واضح؟ إذن طلب هؤلاء كلهم أن يحضروه. وإذا كان التحدي للمجموعة وعجز الكل فهذا أبلغ في إثبات إيش؟ في إثبات العجز، أنه ليس هناك واحد منهم خارج عن التحدي. لا الذين يستنصرون به ولا الذين يجالسوهم ويحضرون معه ولا الذين يشهدون له، أحضروهم وليقوم كل واحد منهم بنفس المهم فيما يتعلق بقضية أن تأتوا بشيء مثل القرآن. والجواب أن لا الذين تستنصرون بهم يستطيعون أن يعينوكم على أن تأتوا بشيء من القرآن، ولا الذين حضروكم ورافقوكم وجالسوكم يستطيعون أن يعينوكم على أن تأتوا بشيء مثل القرآن، ولا الذين يشهدون لكم لا يستطيعون أن يزكوا أي شيء يخرج منكم ويقولون لكم أن هذا مثل القرآن. فإذا ظهر العجز على المجموعة كلها كان هذا أبلغ في إثبات إيش؟ في إثبات الإعجاز. وادعوا شهداءكم من دون الله. وهنا لفت يا أخي ومعذرة أقول أتمنى أن نعي هذا الأمر. من دون الله فيه عتاب عظيم لهؤلاء وفيه توجيه لأهل الإيمان. هؤلاء ما الذي خذلهم؟ الذي خذلهم أنهم عند أي أمر يحزبهم وأي أمر عظيم ينزل بهم أين مفزعهم؟ مفزعهم إلى هؤلاء الثلاثة، ولم يكن مفزعهم إلى الله، فلذلك ظلوا. فالله يقول أدعوا شهداءكم، لأن هذه عادتكم من دون الله، لأنكم لم تجعلوا الله هو المفزع لكم في أموركم، فلذلك لا تدعوه الآن في هذا الأمر. ففيه عتاب له وفيه تنبيه للمؤمنين أن هؤلاء ضلالهم من أين؟ أن مفزعهم كان إلى ماذا؟ إما أنه يفزع إلى من يعين، فزعوا إلى آلهتهم من الجن من الشياطين من الأصنام، أو يفزعون إلى ماذا؟ إلى من حولهم ومعهم يتقوون بهم، أو يفزعون إلى ماذا؟ إلى من يأتي يشهد لهم عند الحاكم حتى لا يفوتهم ذلك الأمر، هذا مفزعهم، ولم يكن مفزعهم إلى الله وحده. فيعاتبهم الله. وفيه تنبيه للمؤمنين إذا حزبك الأمر أين تذهب؟ إلى الله، ففروا إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة إلى ربه. فإذا سبب انحرافهم عدم فزعهم إلى الله وفزعهم إلى غيره وتخليهم عن ربهم، فيتخلى الله عنه فيقول وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين، صادقين في ماذا؟ صادقين في ريبكم عن القرآن وشككم في هذا الكتاب، أو إن كنتم صادقين أنكم قادرين على أن تأتوا بمثله، لأنهم قد قالوا هذه الكلمة وتبجح بها كبراؤهم أمام عامتهم. ماذا قال كبراؤهم؟ والله عز وجل ذكر ذلك، قالوا ولو نشاء لقلنا مثل هذا، قالوا هذا. فيقول الله عز وجل لهم: إن كنتم صادقين أنكم قادرين أن تأتوا بمثل هذا القرآن فدونكم هذا القرآن فأتوا بمثله. والذي ظهر إيش؟ أنهم ليسوا بصادقين، ففي ذلك إيماء بكذبهم، كذبهم في ريبهم أنه ما استطاعوا أن يبينوا أن فيه خطأ، وكذبهم في أنهم ادعوا أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن وما استطاعوا أن يأتوا بمثله. واضح؟ لا أنهم أثبتوا ما يدل على الريب، ولا أنهم استطاعوا أن يأتوا بمثله. إذن حالهم ماذا؟ حال الكذب. واضح؟ وهذا سبحان الله في دفاع القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، وكم كان لهذا من الأثر في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكم له من الأثر في تثبيت فؤاد المؤمنين عندما تبين لهم أن ذلك كله مجرد دعوة لا حقيقة له، وأنهم لا يستطيعون لا يستطيعون. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بعد أن دعوا الآن لقنوا الحجة، تقولون أن القرآن منزل هذه حجة، طيب فأتوا ببعض هذا القرآن وهي سورة ولو أصغر سورة، وليس المراد الواحد منكم بل تعاونوا، تعاونوا ادعوا شهداءكم من دون الله لا تبقوا أحدا. وبعض المفسرين يقول من دون الله أي من دون أولياء الله عز وجل، لن يشهدوا معه، ثم احشدوا هؤلاء كلهم، من كنتم تتخذوه معينا اطلبوا المعونة، من يجالسكم اطلبوا منه المعونة، ثم اجتهدوا، فإن خرج منكم شيء فأتوا بمن كان يشهد معكم واطلبوا منه أن يشهد لكم. إذن هذا الأمر وهذا الخطاب الرباني لهؤلاء الناس بعد أن وجه إليهم، ماذا كانت النتيجة؟ طبعا التحدي مر بمراحل، وهذا إعلان التحدي في المدينة، والله سبحانه وتعالى قد تحدى الكفار هنا أيضا في مكة على ثلاث مستويات. المستوى الأول أن يأتوا بمثل القرآن كله، عجزوا. الثاني، المرحلة الثانية، أن يأتوا بعشر سور مفتريات فعجزوا. فالأول كما ذكر الله في الإسراء، والثاني كما ذكر الله عز وجل في سورة هود، والثالث تحدي بسورة واحدة فأتوا بسورة مثله كما ذكر الله ذلك في سورة يونس، وما استطاع لا أن يأتوا بمثل القرآن كله ولا بعشر سور كما في هود ولا بسورة واحدة كما في سورة يونس. وجدد التحدي في المدينة هنا في سورة البقرة، والتحدي بسورة واحدة وما استطاعوا أن يأتوا. فإذا بعد أن جاءت هذه الآية ماذا قال الرب سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا. وهنا سبحان الله العظيم حكمة رب العالمين ورحمة رب الأرباب جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس، والله جل جلاله يحب منهم أن يعودوا إليه لا أن يبقوا على كفره، فهو الرحيم وهو الرحمن. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فكأن الله يقول له: إن وجد في نفوسكم شيء عن هذا القرآن وأن الكبر دفعكم إلى أن وغطى على قلوبكم فتدعون أن هذا الكتاب وهذا القرآن ليس هو من عند الله، فاختبروا هذا القرآن، اختبروا. كيف تختبروا؟ اجتمعوا واجتهدوا، فأنتم أهل البيان وأنتم أهل الفصاحة، والقرآن متكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومن هذه الكلمات التي تستخدمونها، وعباراته مفهومة عندكم وليست ذات معان غير مفهومة وغير مدركة عندكم. فإذا كان في نفوسكم شيء فاجتمعوا وحاولوا أن تجدوا أن تضعوا شيئا مثله، فإن استطعتم فاعلموا أن محمدا كاذب، فإذا لم تستطيعوا ما هو المفروض؟ أن تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، كأنه يدعوهم إلى ماذا؟ إلى أن يكونوا منصفين مع أنفسهم، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإنصاف، والإنصاف عزيز. وما أحوج أن يكون الإنسان منصفا مع نفسه، فإن لم تفعل، إذا لم تستطيع، وهنا التحدي سوف يدفع النفس إلى ماذا؟ إن كانت قادرة لن تتردد، وإن كانت مجموعة يستطيع أن يحقق ذلك بالتعاون فسوف تزول كل الخلافات التي بينهم ليحققوا التحدي، ولا يظهر أنهم سقطوا في هذا التحدي. كيف والعرب كانوا أمة لا تقبل الهزيمة، ولا يرضى الواحد منهم بأن ينهزم ولو أدى ذلك إلى مهما بذل ولو روحه، وأن هذا شيئا من طبيعته. فلذلك جاء هذا التحدي، فلو كان عندهم قدرة لن يتردد. فالله عز وجل يقول لهم: أنصفوا أنفسكم. دعيتم إلى أن تأتوا بسورة واحدة، فإذا اجتمعتم وما استطعتم فكونوا منصفين، واعلموا أن هذا الكتاب هو كتاب الله وليس هو من عند رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. المعنى: فإن لم تفعلوا فأيقنوا وتيقنوا بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو كتاب الله عز وجل، وأنه صادق فيه، وأنه ليس ذلك من عند نفسه ولا من اختراعه. فإن لم تفعل، وأيضا سبحان الله، حتى يختصر لهم الزمن وحتى لا يذهب الوقت ويأخذهم الكبر وأنه إذا لم نستطع اليوم فسوف نستطيع بعد اليوم، وأننا لم نستطع اليوم لأننا لم نفعل ذلك إلا كل واحد لوحده، بينما لو اجتمعنا أو لغياب فلان أو لذهاب فلان، ويذهب العمر فيقول الله عز وجل قاطعا لهم هذا المدى: ولن تفعلوا، لم تفعلوه الآن ولم تستطيعوه قبل الآن، وكذلك لن تستطيعوه بعد الآن. فلن تفيد ماذا؟ تفيد النفي على التأبيد. عرفت؟ لن تفيد النفي في كل المستقبل، فبمعنى أنه لا تضيع أوقاتكم، وأن ما بذلتموه في التجربة الأولى كافي أن تعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله. فلا تضيعوا الوقت وتظنوا أنكم لو ازددتم معرفة أو إدراكا أو اجتماعا أو حضور فلان أو فلان أنكم تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن. الجواب: لن تأتوا بمثله. فأنصفوا أنفسكم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لن هنا كما قلنا أفادت التأبيد، وهي أدخلت كل زمن بعد نزول الخطاب، لأنها لم تحدد زمنا دون زمن، واقتضى ذلك ماذا؟ إدخال كل من خلف المخاطبين بأول ما نزلت هذه الآية. لن يستطيعوا هم ولا من خلفهم إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن لن أدخلت ماذا؟ أدخلت عموم الزمن القادم. فكل من في الزمن القادم ممن كفر بالقرآن لن يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. واضح؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هنا سبحان الله أقول يعني هذا الرب العظيم الرحيم الحكيم، أولا في عرض الحقائق بهذه القوة والوضوح، والتحدي بهذه القوة والوضوح، ويتضمن الحكمة والرحمة، ويتضمن أيضا الحكمة والرحمة. فالعباد عباده والخلق خلقه، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإن كانوا كفروا بالله، وإن كانوا آذوه بعبادة غيره، وإن كانوا فعلوا ما فعلوا، لكنه عليم حكيم سبحانه وتعالى. لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكنه سبحانه وتعالى يعرض على عباده ويخاطب عقوله ويذكره ويدله ويبين لهم. فلذلك فإن لم تفعلوا، إذا كان لنقبل أنكم لم تتبينوا ولم تتثبتوا وعندكم شك أن محمد قد يكون كاذب، فاختبروا هذا الإنسان، اختبروه، خذوا ما عنده وحاولوا أن تأتوا بمثله. تبين أنكم ما استطعتم، أنصفوا أنفسكم فاعلموا أن هذا كتاب الله، واحذروا أن النفس الأمارة بالسوء تمد لكم في الأجل وتقول قد نستطيع أن نفعل هذا في المستقبل، فيقول الرب جل جلاله لكم: لن تستطيعوا في كل الأزمان القادمة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار. أي إذا كنتم تبين لكم بأن عندما لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن، فكأنه يقول إذن المفترض أنكم أدركتم أن ما جاء في القرآن حق وصواب، ومما جاء في القرآن من الحق أن بعد الممات حياة، وبعد هذه الدنيا عالم آخر، وأنه يكون حساب وجزاء. واضح؟ فإذن هذا الأمر أشار بالنتيجة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا كأن المعنى يقول إذن أن ما أخبر به القرآن أن بعد هذه الحياة حياة، وأنكم تبعثون بعد مماتكم، وأن هناك جنة ونار، قال فاتقوا النار، أيضا سبحان الله وعظ وإرشاد ودعوة للرجوع. إذا لم ينفع أنكم ما استطعتم أن تأتوا بالقرآن فتعلموا، وإذا فتعلموا أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، وإذا ما زال في نفوسكم الكبر كيف هذا الرجل اليتيم الفقير الذي لا إخوة له لا ولد له يكون هو الرسول المتبع عليه الصلاة والسلام، ويأتي السادة الكبار في أعمارهم في وجاهتهم في مكانتهم في ذراريهم يأتوا ليكونوا تبع لهذا الغلام، إذا لم يكن نفوسكم ترضى بمثل ذلك فاردعوها بماذا؟ اردعوها بالنار. وتذكروا لأنكم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، فتبين أنه فعلا أن ما فيه من الحق حق، فأنذروا أنفسكم بهذه النار وحذروها النار علها أن تقبل وتعود وتؤمن. وسبحان الله أي بيان أعظم من ذلك، وأي إرشاد أعظم من ذلك، وأي إقامة للحجة أكبر من هذا. هذا ربنا جل جلاله فله الحمد والشكر. والله يا إخوة إن الإنسان إذا وقف وتأمل أعظم ما يكون أن يمتلئ قلبه محبة لله وإعظاما لهذا الرب العظيم الرحيم الجليل، لأن كان هذا فعله مع من كفروا به، لأن كان هذا حاله جل جلاله وهو يعرض الحجة بعد الحجة والآية والدليل بعد الدليل ويقرب لهم الأشياء ويبين لهم ويفكر لهم الأمور، إذا كان هذا حاله مع من كفر كيف حاله مع من آمن به ومع من سجد له ومع من عبده وحده؟ ما أسعد المؤمن بالإيمان بالله عز وجل. حق للمؤمن والله أنه لا أحد في الدنيا أسعد منه، ولا أحد في الدنيا أرضى بما هو عليه من المؤمن، ولذلك المؤمن لا يرضى أبدا أن يترك دينه لو أعطي الدنيا بأكمله. وسبحان الله يعني في موقف عظيم والله له دلالة كبيرة، كيف الصحابة رضوان الله عليهم عندما تربوا على القرآن كيف امتلأت قلوبهم قناعة بهذا الدين. في قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهي قصة ثابتة، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه، خرج عبد الله بن حذافة للقتال في معركته، ورأى الروم قتال الصحابة قتالا عظيما ما ألفوه قبل ذلك في العرب، فكانوا حريصين على أن يأسروا رجلا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فأراد الله أن يكون في الأسرى عبد الله بن حذافة، وعلم قائدهم أن عبد الله بن حذافة من الصحابة، أراد أن يمتحن إيمانه وثباته على دينه، قال له أنا أعطيك نصف ملكي على أن تترك دينك، أعطيك نصف ملكي على أن تترك دينك، قال والله لو أعطيتني ملك العرب والعجم ليس ملكك بل ملك الدنيا كلها، على أن أترك ديني طرفة عين والله ما فعلت ذلك. فأمر بعض جنوده أن يصلبوه على شجرة وأن يرموه بالسهام عله يخاف، فعلوا رموه بجانبه ولم يصيبوه. تراجعت؟ قال لا ما تراجع. قال فأمر بقدر كبير وأوقد النار من تحته وملئت بالماء، قال حتى غلت القدر. ثم جاءوا برجل من الأسرى، ليس هو، لأنه يريد أن يختبر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. جاءوا برجل من الأسرى قالوا هل تكفر وتتراجع عن دينك أو تقذف في هذه القدر؟ قال ما أتراجع. فأخذ فقذف بها فيها. قال عبد الله فما غابت عيني عنه حتى رأيت عظامه تطفو على الإناء. ومن يتحمل أن ينظر إلى مثل ذلك؟ ثم جاءوا برجل آخر وفعلوا به مثل الأول وعرضوا عليه مثل الأول، قال لا. قال فقذف فيه، قال فما غابت عيني عنه حتى رأيت عظامه تطفو على الماء. ثم جيء به وعرض عليه كما عرض على صاحبيه، ما تراجع. فعندما أرادوا أن يفعلوا به كما فعلوا بصاحبيه بكى ودمعت عينه، فرحوا وظنوا أنه بكاء الخوف. قالوا تراجعت؟ قال لا. قالوا إذن خفت؟ قال لا ما خفت. قالوا إذن لماذا تبكي؟ قال أبكي أنني لم أقدم لله إلا نفسا واحدة، أنني مقصر، وكنت أتمنى أن لي أنفسا بعدد شعر جسدي أقدمها لله واحدة تلو الأخرى. فالإنسان إذا عرف ربه جل جلاله عرف أنه ليس في الدنيا شيء أسعد له من أن يكون قريبا من ربه وعلى دين ربه جل جلاله. ولذلك من هم الذين يتلذذون بالإيمان؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فأنا أقول سبحان الله، عندما ننظر في هذه الآيات ونتأمل لنعرف ربنا، ربنا الرؤوف الرحيم، ربنا العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر إذا امتلأت به القلوب اطمأنت ولجأت إلى الله. فيقول الله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار وقودها، الوقود بفتح الواو بمعنى حطب النار، والوقود بالضم أي التوقد، توقد النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس، الناس هنا الألف واللام للعهد، أي أناس معهودين وهم الكفار. الحجارة، قيل الحجارة عموم الحجارة، وقيل الحجارة أصنامهم، لأن أغلب أصنامهم كانوا يصنعونها من الأحجار. وقيل الحجارة، وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال حجارة من كبريت خلقها الله عز وجل للنار توقد منها النار. فمن قال أن الحجارة هنا المقصود منها الأصنام، فقد يقول قائل وما الحكمة في أن توضع الأصنام في النار وهل هي تعذب؟ فقال العلماء: إن قلنا أن الحجارة هنا المقصود بها الأصنام التي كانوا يعبدونها، فإن في ذلك الحكمة فيه أشد حسرة عليهم هم، فإن من يرى من عبده مهانا هذا حسرة في نفسه، وإن من يرى الشيء الذي اتخذه ليكون سبب عزة له ثم تبين أنه كان هو السبب في هلاكه وذلته هذا زيادة حسرة له. فإذا وجودها معهم ما هو الحكمة؟ لأثر ذلك عليهم والزيادة في حسرتهم وألمهم. ومن قال أن الحجارة هنا نوع معين من الكبريت كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فقالوا: فإن هذا الأمر فيه زيادة بيان لشدة العقاب في النار. كيف؟ قالوا: لأن أحجار الكبريت، الأمر الأول أنها إذا حميت فحرارتها أعلى من غيرها لوجود مادة الكبريت فيها، وأيضا لأنه يخرج منها دخان إذا حميت في النار لا يخرج من غيرها من الأحجار لأجل مادة الكبريت، وأيضا لأنها تلتصق بالجسد إذا وضع عليها بخلاف غيرها بصورة أكبر وأعلى. والأمر الرابع أن حرارتها أشد لأجل مادة الكبريت فتكون حرارتها أشد. إذن هو إخبار عن ماذا؟ عن عذاب لا يطاق. فإذا كانت النار وقودها الحجارة وحطبها الحجارة فإذا هذا أمر عظيم. فإذا كون الأحجار أنها الأصنام إذن هذا ودل عليه يعني كتاب الله سبحانه وتعالى دل على ذلك: إن كنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم أنتم وما تعبدون. وأيضا كون الأحجار من الكبريت إضافة على أصنامهم هذا لخبر ابن مسعود رضي الله عنه، إذن ولا مانع أن يكون ذلك كله من وقود النار، من وقود النار. أعدت للكافرين، فإن هذه النار أعدت للكافرين، أعدت دليل على أن النار موجودة الآن وموجودة وقت نزول هذا الخطاب، أن الله قال أعدت، وأعدت تدل على المضي، وجاءت الأحاديث دالة على ذلك كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت وجبة، صوت كأن حجرا ألقي، قال: هل تدرون ما هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن حين وصل قعر، 70 سنة يهوي ليصل من فوهة النار إلى قعر. إذن ما هو عمقها؟ ونسأل الله أن يجيرنا منها. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر قال: إن الله أذن للنار بنفسين، نفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر فهو من فيح جهنم، وفي الشتاء أشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم. إذن دليل على أنها موجودة. في ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عذاب أهل النار، دليل على أنها موجودة. وهذا رد لمن قال أن النار لم تخلق بعد، فإذا أعدت هذا دليل على أنها قد خلقت، أعدت للكافرين. والله كم في هذه الآية من البشارة لأهل التوحيد، كم من البشارة لأهل التوحيد، فإن هذه النار معدة للكافرين لا يخلد فيها إلا كافر، فهنيئا لكل مؤمن وهنيئا لكل مسلم. وإن كل مؤمن ينبغي أن يشكر الله على نعمة الإيمان، وينبغي أن يحافظ محافظة عظيمة على دينه، لأن هذه النار أعدت لمن؟ أعدت للكافر. وأما ما ثبت وورد أن أهل الإيمان يدخلون النار فهم يدخلونها ضيوفا لا مستقرين، فأصحاب الكبائر من أهل الإيمان والتوحيد إن أدخلهم الله النار فهم يعذبون على قدر معاصيهم ثم يخرجون منها فلا يستقرون فيها، لأن هذه النار أعدت لمن؟ لمن كفر بالله، فلا جرم في الوجود أعظم من الكفر والإشراك بالله عز وجل. فلنحافظ على توحيدنا، نحافظ على توحيدنا، أي شيء يخدش التوحيد ابتعد عنه ابتعادا عظيما وتحاشى، وحافظ على إيمانك وعلى توحيدك، لأن النار لا يخلد فيها مؤمن أبدا أبدا. وفي حديث الشفاعة الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فآتي عند العرش بعد أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، قال: فيفتح الله علي من محامدي ما لم يفتحه على أحد من بعدي، فأحمده بها، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال: فأقول: يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال: فيأذن لي فأذهب وأخرجه من نار من النار، قال: ثم أعود إلى العرش فأخر لربي ساجد ويفتح علي من محامده ما لم يفتحه في المرة الأولى، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسه وسل تعطى واشفع تشفع، قال: أقول: يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة من إيمان، ذرة الذرة، قال: فيأذن لي فأذهب وأخرجه، ثم أعود الثالثة فأخر لربي ساجد ويفتح علي من محامده ما لم يفتح علي في المرتين الأوليين، فأحمده بها، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أقول: يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة ذرة من إيمان، قال: فيأذن لي فأذهب وأخرجه، ثم أعود الرابع فأخر لربي ساجد ويفتح علي من محامدي ما لم يفتح علي في المرات الأول. قال: وأعود لربي في المرة الرابعة وأخر له ساجد ويفتح علي من محامده ما لم يفتح علي في المرات الأول، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال: فأقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال: فيقول: فبعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ما أرحم الله، ما أرحم الله، وما أعظم التوحيد والإيمان، وما أعظم مكانة الإيمان والتوحيد. فإذا أعدت للكافرين أن هذه النار لا يخلد فيها إلا كافر. العصاة هل يدخلون نفس النار أو نارا أخرى معدة لهم؟ للعلماء قولين، منهم من يقول يدخلون فيها لكنها هي مراتب فيدخلون في أخفها، ومنهم من يقول لهم نار خاصة بهم فالعبرة أنهم لا يخلدون فيها، لا يخلدون فيها، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإذا هذا كم فيه أيضا من تنفير للمخاطبين عن الكفر ودعوة لهم أن يعودوا إلى الإيمان، وكم فيها كما قلت من بشارة للمؤمنين ودعوة أن يثبتوا على الإيمان وأن يحافظوا على توحيدهم وأن يكونوا أبعد ما يكون عن الشرك وعن طرقه حتى لا يخلدوا في نار جهنم وحتى لا يكونوا من أهل هذه النار. فإذا هاتين الآيتين بيّنت لنا هذه المعاني العظيمة الكبيرة الجليلة، وأوجدت في قلب المؤمن إذا تأمل ثبات وصدق ويقين بأن كلام الله سبحانه وتعالى حق وصدق، وزادته نفرة عن الكفر وأهله وحبا للإيمان وأهله، وعطته يقين بعلو الرب جل جلاله وبحكمته وعلمه ورحمته سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، إنه جواد كريم، إنه جواد كريم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.